تفضل يا شيخ فاروق. الله يحفظك ويبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تفصيل الأوصاف المحمودة في محاسن خلق المرأة عن الأئمة. إذا كانت شابة حسنة الخلق فهي خود، فإذا كانت جميلة الوجه حسنة المعرى فهي بهكنة، فإذا كانت دقيقة المحاسن فهي منقورة، فإذا كانت حسنة القد لينة القصب فهي خرعبة، فإذا لم يركب بعض لحمها بعضا فهي مبتلة، فإذا كانت لطيفة البطن فهي هيفاء وقباء وخمصانة، فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي هضيم، فإذا كانت لطيفة الخصر، نعم، فإذا كانت لطيفة الخصر مع الكشحان ما بين الخاصرة والضلة، ما بين الضلوع والخصر، هذا يسمى الكشح. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي ممشوقة، فإذا كانت طويلة العنق في اعتدال وحسن فهي عطبول، فإذا كانت عظيمة الوركين فهي وركاء وهركولة، فإذا كانت عظيمة العزيزة فهي رداح، فإذا كانت سمينة ممتلئة الذراعين والساقين فهي خدلجة، فإذا كانت ترتج من سمانها فهي مرمارة، فإذا كانت كأنها ترعد من الرطوبة والغضاضة فهي برهرهة، فإذا كانت كأن الماء يجري في وجهها من نضرة النعمة فهي رقراقة، فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي بضة، فإذا عرفت في وجهها نضرة النعيم فهي فنق، فإذا كان بها فتور عند القيام لسمنها فهي أناة ووهنانة، فإذا كانت طيبة الريح فهي بهنانة، فإذا كانت عظيمة الخلق مع الجمال فهي عبهرة، فإذا كانت ناعمة جميلة فهي عبقرة، فإذا كانت متثنية من اللين والنعمة فهي غيداء وغادة، فإذا كانت طيبة الفم فهي رشوف، فإذا كانت طيبة ريح الأنف فهي أنوف، فإذا كانت طيبة الخلوة فهي رصوف، فإذا كانت لعوبا ضحوكا فهي شموع، فإذا كانت تامة الشعر فهي فرعاء، فإذا لم يكن لمرفقها حجم من سمنها فهي درماء، فإذا ضاق ملتقى فخذيها لكثرة لحمها فهي لفاء. فصل في محاسن أخلاقها وسائر أوصافها. أظن أن الإخوة يحبون لو أن فقه الكتاب كله هكذا. ها هنا لا تجد صعوبة. الله المستعان. هذه اللغة الله عجيبة والله. المستعان، جدا عجيب، الله المستعان. فصل في محاسن أخلاقها وسائر أوصافها عن الأئمة. إذا كانت حيية فهي خفرة وخريدة، فإذا كانت منخفضة الصوت فهي رخيمة، فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب، فإذا كانت نفورا من الريبة فهي نوار، فإذا كانت تجتنب الأقذار فهي قذور. من الريبة. نعم، أنا قلت بالفتح الريبة. نعم. نعم، استغفر الله. فإذا كانت نفورا من الريبة فهي نوار، فإذا كانت تجتنب الأقذار فهي قذور، فإذا كانت عفيفة فهي حصان، فإذا أحصنها زوجها فهي محصنة، فإذا كانت عاملة الكفين فهي صناع، فإذا كانت خفيفة اليدين بالغزل فهي ذراع، فإذا كانت كثيرة الولد فهي نثور، فإذا كانت قليلة الأولاد فهي نزور، فإذا كانت تتزوج وابنها رجل فهي بروك، فإذا كانت تلد الذكور فهي مذكار، فإذا كانت تلد الإناث فهي مئناث، فإذا كانت تلد مرة ذكرا ومرة أنثى فهي معقاب، فإذا كانت لا يعيش لها ولد فهي مقلات، فإذا أتت بتوأمين فهي متآم، فهي متآم، فإذا كانت تلد النجباء فهي منجاب، فإذا كانت تلد الحمقى فهي محماق، فإذا كانت يغشى عليها عند البضاع فهي ربوخ، فإذا كان لها زوج ولها ولد من غيره فهي لفوت، فإذا كان لزوجها امرأتان وهي ثالثتهما فهي مسفاه، شبهت بأثاث القدر، فإذا مات عنها زوجها أو طلقها فهي مراسل عن الكسائي، فإذا كانت مطلقة فهي مردودة، فإذا مات زوجها فهي فاقد، فإذا مات ولدها فهي ثقول، فإذا تركت الزينة لموت زوجها فهي حاد ومحد، فإذا كانت لا تحظى عند أزواجها فهي صلفة، فإذا كانت غير ذات زوج فهي أيم وعزبة وأرملة وفارغة، فإذا كانت ثيبا فهي عوان، فإذا كانت بخاتم ربها فهي بكر وعذراء، فإذا بقيت في بيت أبويها غير مزوجة فهي عانس، فإذا كانت عروسا فهي هدي، فإذا كانت جليلة تظهر للناس ويجلس إليها القوم فهي برزة، فإذا كانت نصفا عاقلة فهي شهلة كهلة، فإذا كانت تلقي ولدها وهو مضغة فهي ممصل، فإذا قامت على ولدها بعد موت زوجها ولم تتزوج فهي مشبلة، فإذا كان ينزل لبنها من غير حبل فهي محمل، فإذا أرضعت ولدها ثم تركته لتدرجه إلى الفطام فهي معفرة. طيب، فصل هو لم في يذكر، هو قال فيه إن كانت كثيرة الولد أو تلد أولادا فقط فهي نسور، كذلك ولود، كذلك ولود، ولود، وهذا ما ورد في الحديث. نعم، تزوجوا نعم الودود الولود أو الولود الودود. نعم والله إليكم. فصل في نعوتها المذمومة خلقا وخلقا عن الأئمة، إذا كانت نهاية في السمن والعظم فهي قيعلة، فإذا كانت ضخمة البطن مسترخية اللحم فهي عفضاج ومفاضة، فإذا كانت كثيرة اللحم مضطربة الخلق فهي عركركة وعضنكة، فإذا كانت ضخمة الثديين فهي وطباء، فإذا كانت طويلة الثديين مسترخيتهما فهي ترطبة. ترطبة، فهي ترطبة، فإذا لم تكن لها عجيزة فهي زلاء ورسحاء، وقد قيل إن الرسحاء القبيحة، فإذا كانت صغيرة الثديين فهي جداء، فإذا كانت قليلة اللحم فهي قفرة، فإذا كانت قصيرة دميمة فهي قنبضة وحنكلة ولا حنكلة؟ وحنكلة. نعم، هي قنبضة وحنكلة، فإذا كانت غير طيبة الخلوة فهي عفلق، فإذا كانت غليظة الخلق فهي جاذب، فإذا كانت دقيقة الساقين فهي قرواء، فإذا كانت غليظة الخلق فهي جاذب، فإذا كانت دقيقة فهي جأنبة. جأنبة. نعم، يعني يتجنبها الناس. وجاذب هذه لا تصح. لا، ما أعرف جاذب، أعرف جأنبة. نعم، أحسن الله إليك. فإذا كانت دقيقة كيف تكون جاذبة؟ فإذا كانت غليظة الخلق فهي جاذب؟ لا، نافر بقى، ليس جاذب، فهي صحيح، جأنبة بمعنى أنها تجتنب. أو نعم أو نقول تجافى، يعني تجافى من أجل أخلاقها. أحسن الله إليكم. فإذا كانت دقيقة الساقين فهي كرواء، فإذا لم يكن على فخذيها لحم فهي مصواء، فإذا لم يكن على ذراعيها لحم فهي مدشاء، فإذا كانت منتنة الريح فهي لخناء، فإذا كانت لا تمسك بولها فهي مثناء، فإذا كانت مفضاة فهي الشريم، فإذا كانت لا تحيض فهي ظهياء، فإذا كانت لا يستطاع جماعها فهي رقاء وعفلاء، فإذا كانت لا تخطب فهي سلتاء، فإذا كانت حديدة اللسان فهي سليطة، فإذا زادت سلاطتها وأفرطت فهي سلقانة وعزقانة. نعم. فإذا كانت شديدة الصوت فهي صهصلق، فإذا كانت جريئة جرية، نعم، فإذا كانت جارية قليلة الحياء فهي قرثع، وقد قيل هي البلهاء. فإذا كانت بذية فاحشة وقحة فهي سلفعة، وفي الحديث شرهن السلفعة. فإذا كانت تتكلم بالفحش فهي مجعة، فإذا كانت تلقي عنها قناع الحياء فهي جلعة، فإذا كانت تطلع رأسها ليراها الرجال فهي طلعة، نعم، نعم، طلعة ولا هي قلاعة قبعة طلعة، قبعة نعم، فهي طلعة قبعة، طلعة قبعة. فإذا كانت شديدة الضحك فهي مهزاق، فإذا كانت تصدف عن زوجها فهي صدوف، فإذا كانت مبغضة لزوجها فهي فاركة، فإذا كانت لا ترد يد لامس وتقر لما يصنع بها فهي قرور، فإذا كانت فاجرة تقر، متهالك، ليس تقر وإنما تقر. تقر، نعم. نعم، وتقر لما يصنع بها فهي قرور، فإذا كانت فاجرة متهالكة على الرجال فهي هلوك، ومومسة وبغي ومسافحة، فإذا كانت نهاية في سوء الخلق فهي معقاص وزبعبق، فإذا كانت لا تهدي لأحد شيئا فهي عضير، فإذا كانت حمقاء خرقاء فهي دف ل... فهي عفير. فاء وليس الضاد. نعم، لا ت... بالفعل. ل... فإذا كانت لا تهدي لأحد شيئا فهي عفير. نعم. فإذا كانت حمقاء خرقاء فهي دفنس وورهاء، ثم عوكل وخذعل. فصل في أوصاف الفرس بالكرم والعتق. إذا كان كريم الأصل رائع الخلق مستعدا للجري والعدو فهو عتيق وجواد، فإذا استوفى أقسام الكرم وحسن المنظر والمخبر فهو طرف وعنجوج ولهموم، فإذا لم يكن فيه عرق هجين فهو معرب عن الكسائي، فإذا كان يقرب مربطه ويدنى ويكرم لنفاسته ونجابته فهو مقرب عن أبي عبيدة، فإذا كان رائعا جوادا فهو أفق، وأنشد أرجل لمتي وأجر ثوبي وتحمل شكتي أفق كميت. فصل في سائر أوصافه المحمودة خلقا وخلقا عن الأئمة. إذا كان تاما حسن الخلق فهو مطهم، فإذا كان سامي الطرف حديد البصر فهو طموح، فإذا كان واسع الفم فهو هريت، فإذا كان مشرف العنق والكاهل فهو مفرع، فإذا كان سابغ الضلوع فهو جرشع، فإذا كان حسن الطول فهو شيظم، فإذا كان طويل العنق والقوائم فهو سلهب، فإذا كان طويلا مع الدقة من غير عجف فهو أشق وأمق، فإذا كان منطوي الكشح عظيم الجوف فهو أقب نه أقب نهد، فإذا كان بعيد ما بين الرجلين من غير فجج فهو مجنب، فإذا كان محكم الخلق زائد الأسر فهو مكرب وعجر، نعم، فهو مكرب وعجر. وعجلزة وماذا؟ وعجلزة. وعجلز، نعم. عندي عجر عجلز. فإذا كان طويل الذنب فهو ذيال ورفل ورفل ورفل ورفن، فإذا كان مستتم الخلق مستعدا للعدو فهو طمر، طمر ولا طمر؟ طمر، طمر، نعم نعم طيب، نعم نعم مستعدا للعدو فهو طمر عن أبي عبيدة، فإذا كان رقيق شعر الجلد قصيره فهو أجرد، فإذا كان سريع السمن فهو مشياط، فإذا كان لا يحفى فهو رجيل، فإذا كان كثير العرق فهو هضب، فإذا كان كأنه يغرف من الأرض فهو سرحوب، فإذا كان منقادا لسائسه وفارسه فهو قؤود، فإذا كان يجاوز حافر رجليه حافر يديه فهو أقدر. فصل لا في أوصاف. أسرع، ليس حافر وإنما حافر رجليه الاثنين. نعم. فإذا كان يجاوز حافر رجليه حافري يديه فهو أقدر، هكذا. نعم الله عليك. فصل في أوصاف للفرس جرت مجرى التشبيه. إذا كان طويلا ضخما قيل له هيكل، تشبيها إياه بالهيكل وهو البناء المرتفع. فإذا كان طويلا مديدا قيل له مشذب، تشبيها بالنخلة مشذب، المشذبة. مشذب مشذب، نعم. قيل له مشذب تشبيها بالنخلة المشذبة. فإذا كان محكم الخلقة قيل له صلدم، تشبيها بالصلدم وهو الحجر الصلد. فصل في أوصافه المشتقة من أوصاف الماء. إذا كان الفرس كثير الجري فهو غمر، شبه بالماء الغمر وهو الكثير. فإذا كان سريع الجري فهو يعبوب، شبه باليعبوب وهو الجدول السريع الجري، هو الجدول السريع الجري. فإذا كان كلما ذهب منه إحضار جاءه إحضار فهو جموم، شبه بالبئر الجموم وهي التي لا ينزح ماؤها. فإذا كان متتابع الجري فهو مسح، شبه بسح المطر وهو تتابع شآبيبه. فإذا كان خفيف الجري سريعه فهو فيض وسكب، فإذا هو فيض وسكب شبه بفيض الماء وانسكابه، وبه سمي أحد أفراس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا ينقطع جريه فهو بحر، شبه بالبحر الذي لا ينقطع ماؤه. وأول من تكلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصف فرس ركبه. فصل في ذكر الجموح عن الأزهري. فرس جموح له معنيان، أحدهما عيب وهو إذا كان يركب رأسه لا يثنيه شيء، فهذا من الجماح الذي يرد منه بالعيب. والجموح الثاني النشيط السريع وهو ممدوح، ومنه قول امرئ القيس وكان من أعرف الناس بالخيل وأوصفهم لها جموحا مروحا وإحضارها كمعمعة السعف الموقد. فصل في عيوب طيب خلقه. نقف هنا إن شاء الله، هذا آخر المجلس السمينار. طيب الفرس جدا، فيه مؤلفات مستقلة، يعني كتبت فيه في أوصافه وأسمائه مؤلفات. العرب إذا اعتنت بشيء يكثرون من الاسم والوصف فيه، كما فعلوا مع السيف، كما فعلوا مع الفرس، مع الإبل، مع المرأة. إذا اعتنوا بشيء فعلوا، وتجد يعني تجدهم يصفون كل شيء، وهذه يعني من عجائب اللغة، سبحان الله. وهذه من فوائد الشعر الجاهلي، هذا كله تجده في الشعر الجاهلي ليس في غيره. ولذلك اعتنوا بالشعر الجاهلي، لا سيما ما يدور عليه الاحتجاج، فالمعلقات تأتي بالأصمعيات، بالمفضليات، تأتي بدواوين الشعراء العشرة الجاهليين، تأتي بدواوين الجاهلية عموما، ويكون لك عناية بها. فهذه الألفاظ كلها أو كثير منها تجدها فيها. فنقف هنا إن شاء الله، وفي المجلس القادم نشرع في الكلام على عيوب خلقة الفرس. نقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.